بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 79، وهي قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيها الإخوة، كما تعلمون لازلنا في سياق الآيات التي تتحدث عن المنافقين، وقد بينت لكم في لقاء سابق أن البشر عند الله مؤمن وكافر. في صنف ثالث أراد أن يجمع بين تفلت الكفار وبين مكاسب المؤمنين، فأظهر الإيمان وأخفى الكفر والنفاق، فكان عند الله منافقا. هؤلاء يلمزون، أي يعيبون، ينتقدون بإشارة، بنظرة، بحركة، بعبارة، يلمزون أي ينتقدون أو يسخرون. والحقيقة أن المؤمن متأدب جداً مع الله ومتأدب مع خلقه، أما كلما رأيت شيئاً لا يروق لك تلقي على إنسان لوماً أو تحقره أو تزدريه، هذه الصفات لا تليق بالمؤمن أصلاً. المؤمن ليس عياباً ولا فحاشاً ولا بذيئاً، المؤمن يؤلف ولا يباعد، يقرب ولا يباعد، يؤلف ولا يشمت. فصفات المؤمن صفات راقية. من أين جاءته؟ اتصاله بالله عز وجل. ودائما وأبدا أقول، وربما كان هذا القول مناسبا لهذه الآية، فبما، الباء باء السبب، فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا لنت لهم، فلما لنت لهم أحبوك فالتفوا حولك. ولو كنت فظاً غليظ القلب، لو كان الإنسان منقطعاً عن الله عز وجل، يمتلئ قلبه قسوة، والقسوة تنعكس على علاقاته مع الآخرين غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض الناس من حوله. لك أن تسمي هذه الآية تتحدث عن قانون الالتفاف والانفضاض. تتصل بالله يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا، هذا اللين يدعو من حولك إلى أن يلتفوا حولك. أنت بين أحباب، بين مؤيدين، بين أنصار، بين محبين، فإذا كان القلب منقطعاً عن الله يمتلئ قسوة، وهذه القسوة تترجم في علاقاته مع الآخرين غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض الناس من حولك. فلك أن تسمي هذه الآية بالتعبير المعاصر تشير إلى قانون إلهي شامل وقاطع، قانون الالتفاف والانفضاض. فدائما المنافق ينتقد، يصغر، يحاول أن يحشر أنفه في شيء لا يعنيه. المنافق يصغر ما عند الناس، المنافق يفرق ولا يجمع، يباعد ولا يؤلف، بينما المؤمن يؤلف ولا يباعد، يجمع ولا يفرق. ليس منا من فرق، ما قال النبي الكريم، ليس منا. حين ذهبت إلى بيت أختك البيت صغير، يعني تنتقد هذا البيت، هذا ما بإمكانها، هذا زوجة دخله محدود اشترى هذا البيت الصغير، فلا معنى إطلاقاً أن تنتقد هذا البيت. أو ماذا أعطاك على العيد مثلاً؟ ما أعطاها شيء، دخله محدود. لذلك وجبت محبتي، في الأثر القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني بشكل أو بآخر المؤمن لا ينتقد، المؤمن يحسن الحسن. كان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن، فألك صديق بيته صغير ما في مانع، مأوى، الدنيا مؤقتة. أنت حينما تنقل اهتماماتك إلى الآخرة، أقول لك هذه الكلمة، لا بد من أن تنعكس مقاييسك. مقياسك صار قرآني، مقياسك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المؤمن المستقيم بوضع فقير، بوضع غني، بيته كبير صغير، مركزه مرموق غير مرموق، ما دام قد آمن بالله واتصل به وتخلق بأخلاق هذا الدين وأحسن إلى خلق الله هو فائز، والفوز عظيم. إن الدنيا محدودة، الموت أيها الإخوة ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، الموت ينهي كل شيء، والدنيا ساعة اجعلها طاعة. لذلك ورد أنه من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أخواننا الكرام، شيء دقيق جدا، أنت إذا آثرت آخرتك على دنياك وفقت فيهما معا، أما إذا آثرت الدنيا على الآخرة خسرت الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، هؤلاء المنافقون الذين نحن في الحديث عنهم في هذه السورة، سورة التوبة، لهم صفات كثيرة. من هذه الصفات أنهم يلمزون، ينتقدون، إما بعبارة أو بإشارة أو بحركة باليد أو بغمز في العين، يعني بطرق شتى يلمزون المتطوعين من المؤمنين. من هو المتطوع؟ هو الذي أدى الفرض وزاد على الفرض تطوعاً، صلى الصلوات الخمس وصلى صلوات نافلة، صام رمضان وصام الاثنين والخميس، دفع زكاة ماله ودفع صدقة فوق زكاة ماله. يعني المتطوع الله عز وجل جعل الحد الأدنى هي الفرائض، لكن بعد الفرائض في نوافل. لذلك ورد في الأثر القدسي، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل لا التقريب. الفرائض كالضريبة التي تفرضها الدولة على المواطنين، أما حينما تتبرع ببناء ليكون جامعة يقام لك حفل تكريمي، هذا تطوع. والإنسان في الحقيقة يزداد قرباً من الله عز وجل بالتطوع. لذلك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الفرائض يجب أن تؤدى شئت أم أبيت، هي الحد الأدنى من العبادة. أما النوافل، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يا الله كنت سمعه. ما معنى كنت سمعه؟ أي أن هذا المؤمن أي شيء يستمع إليه من خلال مبادئ وقيم. فلو فرضنا أنه استمع إلى إنسان باحتيال بالغ حصل ثروة طائلة، لا تقول هنيئاً له، فإذا قلت هنيئاً له شاركته في الإثم. من شهد معصية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. لو واحد مثلاً ارتكب عمل غير إسلامي غير صحيح بأمريكا، وقلت أنت في مجلسك والله شاطر، جمع ثروة طائلة وعاش في بحبوحة، هل تدري أنك شاركته في الإثم؟ يعني قضية أن تؤيد عمل خلاف الشرع هي شيء خطير جداً، أن الذي حولك أوقعتهم في مشكلة. لذلك ورد في بعض الآثار إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. يعني إنسان يرتكب معاصي جهاراً نهاراً، وزار بيتك وأنت أثنيت عليه ثناء كبير أمام أولادك، ما الذي حصل؟ أوقعت أولادك في مشكلة كبيرة، يرون معاصيه وآثامه والأب مدحه. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إن لم يكن من المناسب أن تنتقده فاسكت. يعني أنت لا تحاسب على عدم على النقد، إن لم تنتقد تحاسب على المديح الكاذب. فلذلك أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن المتطوعين هؤلاء المؤمنون قد يكونوا فقراء فصاموا صيام نفل، قد يكونوا فقراء جاهدوا مع رسول الله، قد يكونوا فقراء جمعوا أموال الزكاة حسبة لله عز وجل. فهؤلاء الذين ابتعدوا عن الدين وأرادوا أن يجمعوا بين تفلت الكفار وبين مكاسب المؤمنين هم المنافقون. هؤلاء همهم النقد، بل إني أسميهم أحيانا القناصين. قناص أي خطأ رآه يبالغ به ويعرض عضلاته أمامك حيال هذا الخطأ. فالله عز وجل انتقدهم في هذه الآية، الذين الحديث عن المنافقين يلمزون المتطوعين، المتطوعين المؤمنين الذين أرادوا التقرب إلى الله بنوافل العبادات، صام صياماً نفلاً وصلى صلاة نافلة ودفع فوق زكاة ماله مالاً وفعل أي شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هؤلاء المتطوعين حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. الآن أي شيء يستمع إليه يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبله وإن خالفه رفضه أو ركله بقدمه. في عندك منهج، أنت ممكن تقر إنسان احتال وجمع مال طائل وتعتبره ذكي أو عاقل؟ لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل، قد يحمل إنسان أعلى شهادة في العالم بالفيزياء النووية، فإن لم يعرف ربه ولم يستقم على أمره ولم يعمل لآخرته فهو ليس بعاقل. نقول هو ذكي جداً لكن ليس بعاقل، والمقولة دقيقة، ما كل ذكي بعاقل. العقل متعلق بالأشياء الكبيرة جداً، بسر مجيئك إلى الدنيا ما عرفت، ماذا بعد الموت ما فكرت، ما الذي يسعدك ما بحثت. فالذي لا يبحث عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن ما ينبغي أن يفعله في الدنيا يكون غير عاقل، وما كل ذكي بعاقل، لأنه الحياة محدودة جدا. الله عز وجل خلقك للأبد، ما الأبد؟ والله أيها الإخوة لا أملك طريقة لنقلها لكم أو لاتخاذها سبباً لتوضيح هذه الفكرة إلا للتقريب. واحد أمامه ثلاثة أصفار 1000، ثلاثة أخر 1000000، ثلاثة ثالثة ألف مليون، ثلاثة رابعة مليون مليون، ثلاثة خامسة ألف مليون مليون، ثلاثة سادسة مليون مليون مليون، من هنا إلى هنا الأصفار. طيب إلى هنا الأصفار، إلى الحائط، طيب إلى القطب الجنوبي، ثم القطب الشمالي، طيب إلى الشمس. أتصور واحد في الأرض، واحد في الأرض، وأصفار ثلاثة ألف، ثلاثة ثانية مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، ثلاثة ثالثة رابعة مليون مليون، ثلاثة خامسة ألف مليون مليون، إلى الشمس. هذا الرقم أصفار لمسافة 156 مليون كيلومتر، وكل ميل صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية صفر، أكبر رقم تتصوره إذا نسب إلى اللانهاية صفر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. اذهب إلى مدينة ساحلية على البحر المتوسط وأمسك بإبرة واغمسها في ماء البحر وانظر بكم حملت من ماء البحر. ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. لذلك يا عبادي، كما قال ورد في الأثر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع إلا من أطعمته. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الآن دققوا، وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا أيها الإخوة، هؤلاء المتطوعون الذين يقومون بالنوافل، بنوافل العبادات، يصلي صلوات نافلة، يصوم الاثنين والخميس مثلا، يدفع زكاة ماله وفوق زكاة ماله صدقات، فهذا المتطوع الذي يقوم بعبادات تزيد عن الفرائض، هذا المتطوع يرى نقداً حاداً من المنافقين. والحديث عن المنافقين الذين يلمزون، واللمز والغمز نوع من الانتقاد، انتقاد مرة باللسان، مرة بالعين، مرة بعلائم الوجه، بحركات الوجه، مرة بإشارة، مرة بعبارة، مرة بموقف، مرة بابتسامة ساخرة، هذا هو اللمز والغمز. هؤلاء المنافقون يصغرون المؤمنين، يصغرون أعمالهم. لذلك ابتغوا الرفعة عند الله. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، مؤمن فقير جدا لا يملك أن يفعل أعمالا كبيرة، فجمع أموال الزكاة خدمة لهذا الدين، هذا ينتقده المنافق. في الصدقات يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني الله عز وجل يريد قلبك أن يكون محباً له، فأي عمل منك يقبله منك، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، إنسان لا يملك إلا جهداً قليلاً بذله في سبيل الله، لا يملك مالاً عريضاً. على كل، يعني العبرة لا أن يكون حجم المال كبيراً، أن يكون حجم الإيمان كبيراً. هؤلاء المؤمنون الفقراء الذين لا يملكون مالاً كثيراً يدفعونه، لكنهم جمعوا أموال الصدقات خدمة لهذا الدين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. لذلك قال النبي الكريم: رب درهم سبق ألف درهم. درهم تنفقه في إخلاص يسبق 100,000 درهم أنفق في رياء. فالعمل لا يقيم بحجمه، يقيم بالنوايا التي وراءه. من هنا قال النبي الكريم في الحديث الصحيح المتواتر: إنما الأعمال بالنيات. يعني حجم العمل بحجم نيته. لذلك الذي أتمنى أن يكون واضحاً للإخوة المشاهدين أن الأعمال لا تقبل بل لا تقطف ثمارها إلا إذا كانت خالصة وعلى صواب، خالصة وعلى صواب، على صواب وفق السنة. يقول لك مثلاً أنه حفلة غنائية كبيرة جداً يرصد ريعها للأيتام مثلاً، نحن نريد عملاً خالصاً وصواباً، صواباً وفق السنة، وخالصاً ما ابتغي به وجه الله. فالعمل الذي يقبله الله عز وجل هو العمل الذي ينطلق من منهج رسول الله وينطوي على نية خالصة. نعم. فالإنسان الفقير الذي لا يجد جهده، لا يجد إلا جهده، هذا مقبول. نعم. إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني غير المؤمن المنافق عياب قناص كثير النقد، يبحث عن نقاط الضعف في الطرف الآخر، يبرز هذه النقاط، يسخر منه، يصغره، هذا كله يتناقض مع أخلاق المؤمنين. لذلك يقول الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تذكرني بآية أخرى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا كسالى. إذن هم يصلون، هم عند الله كفار. هذا الذي جعل العلماء يقولون هناك كفر دون كفر. أنت آمنت بالله خالقا لكن لم تقتنع بهذا الدين، ما أديت زكاة مالك، فعدم أداء زكاة المال نوع من الكفر بالزكاة. لم تصلي، عدم أدائك للصلوات نوع من الكفر بالصلاة. فقالوا هناك كفر دون كفر، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الآية تشبهها: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. هؤلاء المنافقون يصلون مع رسول الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم كفروا لأنهم فسقوا. فسقت التمرة أخرجتها من قشرته، فكأن القشرة حد، القشرة وعاء، القشرة حدود، فالذي فسق خرج من حدود الله عز وجل. بالمناسبة إخواننا الكرام، أنا أحب أن أبين لكم أنه أنت أحياناً يجب أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية، هامش أمان. هذا يؤكده قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش، لا تقترب منها، اجعل بينك وبينها هامش أمان. أوضح مثل: تيار كهربائي 10,000 فولت، هذا يجب أن تبتعد عنه 8 أمتار، لأن هذا التيار حوله مسافة تجذب من دخل فيها ويحترق. فلا بد من حاجز أمان، هامش أمان بينك وبين المعصية. يعني مثلا الاختلاط قد يكون سبيل إلى الفاحشة، الاختلاط، إطلاق البصر سبيل آخر، صحبة الأراذل سبيل ثالث. فالفاحشة التي نهى الله عنها، هذه الفاحشة لها أسباب، فإذا دخلت إلى أسبابها ربما قادتك هذه الأسباب إلى الفاحشة. لذلك من هو الشريف؟ الذي يهرب من أسباب الخطيئة لا من الخطيئة نفسها. وقد تكون الخطيئة بوضع معين قد تقع فيها دون أن تتملك البعد عنها. فالبطولة أن تدع هامش أمان بينك وبينها. هذا أنا أفسره بنهر عميق جداً، والذي يمشي على شاطئه لا يتقن السباحة. هذا النهر له شاطئان، شاطئ مائل زلق وشاطئ مستوي جاف. فإذا مشى على الشاطئ المستوي الجاف في أمان من أن يسقط، أما إذا مشى على الشاطئ المائل الزلق احتمال كبير أن يسقط الإنسان في الماء ويموت. لذلك ابقي بينك وبين المعاصي هامش أمان. هذا معنى ولا تقربوا الزنا. فالاختلاط وإطلاق البصر ومتابعة أفلام إباحية هذا كله أحياناً ينقل إلى الزنا. فالمؤمن الصادق يدع مسافة بينه وبين المعصية حتى لا يقع فيها. الآية الكريمة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم يا محمد، يعني، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لن تفيد نفي، تفيد التأبيد، لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. هذا كفر دون كفر، يعني كفر بالله ما طبق منهجه، كأنه ما رأى أن هذا المنهج صالح له. كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن أحيانا المنافق في أشياء بالدين يحبها، يحب احتفال مثلا، احتفال، يحب رحلة مع المؤمنين، الأشياء الممتعة له يحبها، يريد من الدين المكاسب، يريد من الدين أشياء الممتعة. فهناك منافقون كثر، الأشياء التي تريح يقبلوا عليها. لذلك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني يجلسون مع النبي في المسجد ولهم مكانة وشأن، وقد يكون غني. هذا بيحب الإسلام الفولكلوري، إسلام في احتفالات، في رحلات، في وجاهات، في إلقاء كلمات، في تعظيم، في مدح له، لكن ما بيحب إسلام الجهاد. إسلام اللي فيه بذل، في تضحية، في غض بصر، في ضبط نفس، هذا لا يحبه. يحب إسلام يعني فولكلوري، إسلام مهرجانات، إسلام احتفالات، إسلام كلمات رائعة، إسلام مديح، إسلامك يطرب أحياناً. هذا الإسلام هذا لا يقدم ولا يؤخر. لذلك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هم قعدوا في مجلسه لكنهم خلافه، بمعنى هو في الجهاد، هم في المدينة في البستان مع الماء الوفير. هو في الجهاد يقاتل أعداء الدين، هم في بيوتهم مع نسائهم. فلذلك الإنسان يجب أن يأخذ الدين كله لا أن ينتقي منه. هذا الذي ينتقي من الدين ما يعجبه ليس مؤمناً بالتعبير الصحيح. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هم فعلوا شيئاً خلاف ما فعل. هو في تبوك في الجهاد، هم في المدينة قدموا أعذارهم ليتخلفوا عن الجهاد. هم يريدون الراحة، المتعة، الطعام، الشراب، الظل الظليل، الماء الوفير، لا يحبون بذل الجهد الكبير. فلذلك هذا الذي ينتقي من الدين ما يعجبه هذا إنسان بعيد عن أن يكون حقيقة متدينا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني في أشياء كثيرة في الدين مريحة وممتعة، لك أن حضرنا احتفال والله ألقيت كلمات رائعة، دعينا إلى طعام والله كان في تجلي بينك، بس أنت بالبذل الحقيقي ما بتبذل شيء، عم تأخذ الميزات، عم تأخذ النواحي الإيجابية، عم تأخذ النواحي المريحة لك. نعم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. مرة رجل قدم مبلغ لجامع بشرط أن يكتب على قطعة رخام كبيرة أن هذه المئذنة كانت عن طريق المحسن كبير فلان فلاني، يريد هذه العبارة أن تكون على المئذنة، وإلا أن يتعامل مع الله تعامل إخلاص ليس هذا داخل في حساباته. نعم، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لا تنفروا في الحر، يعني هذه الدنيا تنتهي إلى الموت، والموت في قبر. طيب مهما كنت متمتعا في الدنيا المتعة تنتهي، لذلك العبارة الدقيقة في أكثر النعوات وسيشيع إلى مسواه الأخير. فمهما اعتنيت في البيت التي أنت فيه في مسوى أخير، هذا القبر، هذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة إذا كان العمل طيبا، وقد يكون حفرة من حفر النيران. إذن لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الآن دقق، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني قد تضحك أولا قليلا وتبكي بعد هذا الضحك كثيرا، وقد تبكي قليلا وبعدها تضحك كثيرا. فالعبرة في النهايات، العبرة في خواتيم الأعمال. يعني للتقريب، معظم يعني الأشخاص في سن الشباب متشابهون، جسمه صحيح وقوي، يأكل ما يشاء، حركته سريعة، يصعد الدرج بسرعة. هذا النشاط الذي يتوافر في الشباب شيء قاسم مشترك بينهم جميعا. لكن هذا الذي أمضى حياته في طاعة الله له خريف عمر رائع جدا، له خريف عمر رائع جدا. لذلك كان في بالشام عالم كبير، هذا العالم بدأ بالتعليم في 18 من عمره، 18، ومات في 98، تقريبا درس 80 عام، وله مدرسة عريقة جدا، وكل يعني كبار أهل البلد خرجوا هذه المدرسة. هذا وصل إلى 98 وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، وذاكرته قوية. من حوله يعجبون لهذه الصحة وهذا القوام وهذه الذاكرة وهذه الحواس المرهفة. يقال له يا سيدي ما هذه الصحة التي أكرمك الله بها؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. إذن البطولة أن يكون الضحك آخرا، ولو يعني من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. في بداية محرقة لكن بعدها في نهاية مشرقة. فالبطولة أن تطيع الله في بدايات الحياة حتى إذا وصلت إلى خريف الحياة كنت في نهاية مشرقة. يعني الذي أتمناه للإخوة المشاهدين أن تبحث عن الحقيقة في الوقت المناسب وأن تلتزم بها، وعندئذ لك عند الله مستقبل كبير. والدليل الآية الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. فأجمل شيء بحياة المؤمن أن الله يطمئنه للمستقبل. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني أنت لك عمل، حجمك عند الله بحجم عملك. هلأ عملك من أين يأتي؟ من معرفتك بالله، من إيمانك به، من إيمانك بالدار الآخرة. أنت حينما تؤمن بالدار الآخرة تنعكس مقاييسك انعكاس كبير. مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. النبي الكريم مرة ذبح شاة ووزع لحمها، فالسيدة عائشة قالت له يا رسول الله لم يبقى إلا كتفها، ما بقي شيء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفق هو الذي بقي، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، العبرة أن هذه الحياة الدنيا هي معبر للآخرة، فمن عرف الحقيقة الدنيا كما ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، يعني لا تستقيم لإنسان. قد تمنح المال لا تمنح الأولاد، في أولاد ما في مال، في أولاد ومال ما في صحة، في صحة ما في راحة بال. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها هنا الشاهد، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل، دققوا، بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعا بهذه الحقائق التي وردت في هذه السورة. هذه الحقائق لصالح المؤمن، فإذا عرف الحقيقة في الوقت المناسب ينتفع بها. أما فرعون نفسه عرف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقيل له الآن وقد عصيت من قبل. فخيارك مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو أنه لا بد من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. والحمد لله رب العالمين.